أكثر المرأة في البيت، يعني بتقول كيف المرأة تتعامل مع نزول الدم في حال الإجهاض؟ الإجهاض عبارة عن نزيف، لكن ولادي مصطنع مع مستقيمين، فشأنها شأن الولادة الطبيعية. إذا استمر الدم بها إلى ما بعد 40، فال40 نفاس وما بعده استحاضة، وهكذا دم الإجهاض. في ضابط للعدد هذا؟ وعليكم السلام ورحمة الله. كانت المحارم تنفذ أو النفذ عفوا كانت النفذ تنفذ في عهد النبي صلى الله عليه وسلم 40 يوم. وليد وليد، ولا بد من وضع حد لأيام النفاس، كما انه لا بد من وضع ايام للحيض، وانا صار في هناك مستقبل لا حدود لها بالنسبه للنساء، ولا مجال لمثل هذا الحد سواء ما كان منه متعلقا بالاستحاضه بالحيض او بالنفاس للعقل، انما نرجع في ذلك الى النقل. وأصح ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وما ذكرته آنفا من أن المرأة كانت تنفس في عهد النبوة صلى الله عليه وسلم وهي نفسها 40 يوم. وطبعا بالنسبة للدم لابد من وقت بصر بيضاء قبل الأربعين، وهذا بالنسبة لكتابة الحيض، في هناك ضابط هو نفس القصة نفس القصة البيضاء. السلام عليكم. السلام كيف؟ الله يحييك الله يبارك فيك. السلام على الوليد. اهلين ابو سمكة. اهلين. شو يا اخي؟ نشيل هذه الكلمة. اه. مكان خلاص تحت البيت عشان قرب الطعام. عشان تحط الطاولة عشان تحط الطاولة. ما في داعي ما في داعي.